بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. الله وحده لا شريك له وصلى الله عليه وسلم. فصل قاضي الحنفية والشافعية والمالكية ومتأخر أصحاب أحمد أنه لا قصاص في اللطمة والضربة، وإنما فيه التعزير، وحكى بعض المتأخرين في ذلك الإجماع، وخرجوا عن محض القياس وموجب النصوص وإجماع الصحابة، فإن ضمان النفوس والأموال مبناه على العدل، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فأمر بالمماثلة في العقوبة والخصاص، فيجب اعتبارها بحسب الإمكان، والأمثل هو المأمور به، وهو القصاص، يعني لطمة بلطمة، ضربة بضربة. يقول: فهذا الملطوم المضروب قد اعتدي عليه، فالواجب أن يفعل بالمعتدي كما فعل به، فإن لم يمكن كان الواجب ما هو الأقرب والأمثل، وسقط ما عجز عنه العبد من المساواة من كل وجه. فلا ريب أن لطمة بلطمة وضربة بضربة في محلهما بالآلة التي لطمه بها أو بمثلها أقرب إلى المماثلة المأمور بها حسا وشرعا من تعزيره بها بغير جنسه، بغير جنس اعتدائه وقدره وصفته. يعني كان يجلد مثلا، أيها أقرب إلى المماثلة؟ اللطمة باللطمة. يقول: وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين ومحض القياس، وهو منصوص الإمام أحمد، ومن خلفه في ذلك من أصحابه فقد خرج عن نص مذهبه وأصوله، كما خرج عن محض القياس والميزان. قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في كتابه المترجم له: باب في القصاص من اللطمة والضربة. قال: حدثني إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد بن حنبل الجزجاني، ده كثير من أحد ناقلي الرواية، سألت أحمد بن حنبل عن القصاص من اللطمة والضربة، فقال: عليه القود من اللطمة والضربة. وبه قال أبو داود وأبو خيثمة وابن أبي شيبة. قال بهم الجزجاني: وبه أقول لما حدثنا شبابة بن صوار قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن حسين قال: سمعت طارق بن شهاب ابن شهاب يقول: لطم أبو بكر رجلا يوما لطمة، فقال له: اقتص، فعفى الرجل. إذن أبو بكر أثبت به القصاص. وقال: حدثنا شبابا قال: أنبانا شعبة عن مخارق قال مخارق قال: سمعت طارقا يقول: لطم ابن أخ لخالد بن الوليد رجلا من مراد، فأقاده خالد منه. حدثنا أبو بهر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: سمعت الأعمش عن كميل بن زياد قال: وطمني عثمان ثم أقادني فعفوت. أقادني يعني قال: اقتص، أن يلطمه يعني. قال: حدثني ابن الأصفهاني قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن ناجية عن عمه يزيد بن عربي، يزيد بن عربي قال: رأيت علي أن كرم الله وجهه في الجنة أقاد من لطمة. وحدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبد الله بن اسماعيل بن زياد ابن اخي عمرو بن دينار ان ابن الزبير اقاد من لطمه. حدثنا يزيد هارون حدثنا انبانا الجريري عن ابي نضره عن ابي فراس قال: خطبنا عمر فقال: اني لم ابعث عمالي اليكم ليضربوا ابشاركم ولا لياخذوا اموالكم، ولكنما بعثتهم ليبلغوكم دينكم وسنه نبيكم صلى الله عليه وسلم، ويقسم فيكم فيأكم، فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه، يعني لأخذ منه القصص. فقام إليه عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان الرجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته لتقصنه منه؟ فقال عمر: أنا لا أقصه منه، أنا لا أقصه منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه، يعني استنكر بل سوف أقصه منه، طالما أنه لم يفعل ذلك على وجه الوجه المشروع. قال حدثنا محمد بن كثير الأوزاعي عن ابن حرملة قال تلاحى رجلان فقال أحدهما ألم أخنقك حتى سلحت؟ فقال بلى ولكن لم يكن لي عليك شهود فاشهدوا على ما قال. عارفش إيه سلحت؟ ها؟ أخرج لسانه؟ أخرج؟ آه. التهمين دي؟ أنت التهمين؟ طب هات لسان عرب. قال فاشهدوا على ما قال. ثم رفعه إلى عمر بن عبد العزيز فأرسل في ذلك إلى سعيد بن مسيب فقال يخنقه كما خنقه حتى يحدث خلاص أو يفتدي منهم. هو الحدث الظهر كيف أول واحدة يا سين أو يفتدي منهم فافتدى منه بأربعين بعيرا. وده دليل على أن اللطمة ممكن يفتدى بها يجعل فيها مال بدل الايه بدل اللطمة مثلا او الضربة. فقال ابن كثير احسبه ذكره عن عثمان. قال حدثنا حسين محمد قال حدثنا ابي ذئب عن مطرب بن الثاب ان رجلين من بني ليث اقتتلا فضرب احدهما الاخر فكسر انفه فانكسر عظم كف الضارب فاقاد ابو بكر من انف المضروب ولم يقد من يد الضارب. أول ما بص في الكتاب ده يجي على بالي حاجة سلمج وسلمى وسلمك وسلمى كل دي أسماء كلمات عربية. يقول لك سلمج يعني التهذيب. بيقول إيه سلمج يعني يقال للمصال المحددة في التهذيب. سلمج سلاجم سلامج يعني نصل محدد. فايدة بس على المشي كده صلاح هاي. صفتين هو السلاح النجو. النجو هو خروج الغائط. قد سلح يسلح سلحا أسلحه غيره وغلبه السلاح وسلح الحشيش الإبل. هذه الحشيشة تسلح الإبل تسليحا. ناقة سالح سلحت من البقل وغيره. لك والسلح اسم لذي البطن عنده السال. هي مش بس خرج من الريح ده ممكن خرج من الحدث. مش لسانه بقى. هو ابو بكر انما كسر امر بقد انف المضروب من انف المضروب لانه ده المعتدي. كون ايده كسرت فهذا هو الظالم فلا يقاد منه. وهو بيضربه على مناخيره دي اتكسرت يقيده من ايه من مناخيره لكن ما يقيدوش من مين. ضربه بايده على مناخيره فالضارب ايده عظمته اتكسرت والتاني مناخيره اتكسرت فأقاد أبو بكر إن ده يكسر مناخيره وده التاني ما كسرش إيده. قال سعيد بن مسيب كان لهذا أيضا القاد من كفه. قضى عثمان أن كل مقتتلين اقتتلا ضمن ما بينهما فأقيد منه. ده كان غير صحيح طبعا لأن ده معتدي وده إيه ده معتدي زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر يد إيه أهدر أقصد سنة العاض لما نزع الاخر يده انه كان بيدافع عن نفسه. واحد بيعض اخيه ف تريد ان يترك يده في فمك تقدمها قدم الفحل. يقول فدخل المسجد وهو يقول يا عباد الله كسر ابن مسيب يدي. اللي هو المقتتل اللي هو ايه الثاني اللي هو ايه منخيره. فهو بيقول هو ابن مسيب اللي كسر يدي. قال الجوزجاني ايوان عشان افتى بذلك فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلة اصحابه فالى من يركن بعدهم او كيف يجوز خلافهم. قلت وفي السنن لأبي داود والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح وجهه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقد فقال بل عفوت يا رسول الله أكب على عضي إيه عايز يحط فيه فالرسول عمل كده تلقائيا يعني لأجل أنه إيه يدفعه وفي ناس يعني إيه عايز يكب على حضنه مثلا حضن في غير موضنه. وفي سنن النسائي وأبي داود وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقا يعني جميع الصدقات فلاحه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القواد يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء أتوني يريدون القصاص فعرضت عليهم كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرضوا أرضيتم بتأكيد فقالوا لا والعياذ بالله كذبا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا عنهم ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم فقالوا نعم فقال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا نعم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم قالوا نعم وهذا صريح في القود في الشجة ولهذا صريح من القود مرة بعد مرة حتى رضوا ولو كان الواجب الأرش فقط لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حين طلبوا القود إنه لا حق لكم فيه وإنما حقكم في الأرش فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبقى حكومة يعني في هذه يقول هذا إجماع الصحابة وهذا ظاهر القرآن وهذا محض القياس فعرض المانعون هذا كله بشيء واحد وقالوا اللطمة والضربة لا يمكن فيهما المماثلة والقصاص لا يكون إلا مع المماثلة ونظر الصحابة أكمل وأصح وأتبع القياس كما هو أتبع الكتاب والسنة فإن المماثلة من كل وجه متعذرة فلم يبق إلا أحد أمرين قصاص قريب إلى المماثلة أو تعذير بعيد منها والأول أولى لأن التعذير لا يعتبر فيه جنس الجناية ولا قدرها بل قد يعذر بالصوت والعصا وقد يكون لطمة أو ضربة بيده فأين حرارة الصوت ويبسه إلى لين اليد وقد يزيد وينقص في العقوبة بجنس ما فعله تحري للممثلة بحسب الإمكان هذا أقرب إلى العدل الذي أمر الله به وأنزل به الكتاب والميزان فإنه قصاص بمثل ذلك العضو في مثل المحل الذي ضرب فيه بقدره وقد يساويه أو يزيد قليلا أو ينقص قليلا وذلك عفو لا يدخل تحت التكليف كما لا يدخل تحت التكليف المساواة في الكي والوزن من كل وجه لا نكلف نفسا إلا وسعها لأن الوزن بالضبط إيه غير ممكن يضربوه بواحد تاني يضربوه بإيده زي قدها مش لازم بنفسه يقول فأمر بالعدل المقدور وعفى عن غير المقدور وأما التعذير فإنه لا يسمى قصاصا فإن لفظ القصاص يدل على المماثلة ومنه قص الأثر إذا اتبع قص الحديث إذا أتى به على وجهه والمقاصة سقوط أحد الدينين لمثله جنسا وصفة وإنما هو تقويم للجناية فهو قيمة لغير المثلي والعدول إليه كالعدول إلى قيمة المتلف وهو ضرب له بغير تلك الآلة في غير ذلك المحل إلا أن يقصد اللي هو القصاء التعذير تقويم للجناية فهو قيمة لغير المثلي اللي ملوش زي فيقول وهو إما زائد وإما ناقص ولا يكون مماثلا ولا قريبا من المثل فالأول أقرب إلى القياس يعني التعذير ضرب له بغير تلك الآلة في غير ذلك المحل واحد ضرب واحد يضربه جلدات عصيان على رجله طب هو لطمة تؤدي غرض واللطمة فيها إيه لطمة بلطمة تؤدي إلى التشفي فعلا. يقول الأول اللي هو القصاص أقرب إلى القياس، والثاني تقويم الجنات بغير جنسها كبدل المتلف، والنزاع أيضا فيه واقع إذا لم يولد مثله من كل وجه كالحيوان والعقار والآنية والثياب وكثير من المعدودات والمزروعات. فأي القياسين فأكثر القياسيين من أتباع الأئمة الأربعة قالوا الواجب في بدل ذلك عند الإتلاف القيمة، اللي هو الأشياء اللي ملهاش مثيل، حاجة ما نقدرش نجيب زيها بالضبط، يبقى خلاص مفيش مثيل يبقى نجيب القيمة. قالوا لأن المثل في الجنس يتعذر، ثم طرد أصحاب الرأي قياسهم فقالوا وهذا هو الواجب في الصيد في الحرم والإحرام، إنما تجب قيمته لمثله كما لو كان مملوكا، ثم طردوا هذا القياس في القرض فقالوا لا يجوز قرض ذلك، لأنه لأن موجب الرد القرض رد المثل هذا لا مثل له. منهم من خرج عن موجب هذا القياس في الصيد لدلالة القرآن والسنة وآثار الصحابة أنه يضمن بمثله من النعم، وهو مثل مقيد بحسب الإمكان، وإن لم يكن مثلا من كل وجه. ده الصحيح، إن لو مثلا لو قال مثلا غزال يبقى مثله كبش، مع ان الغزال مش ايه مش قد الكبش بالضبط، لكن المثلية في الصورة القريبة، نعامة بقرة او ناقة مثلا. يقول وهذا قول الجمهور منهم، هذا قول الجمهور منهم مالك والشافعي واحمد، وهم يجوزون قرض الحيوان ايضا، يعني ممكن يستلف بعير ويرد بعير، فإنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه استسلف بكرا وقضى جملا رباعيا، الرباعية اللي ألقى السن الرباعية وهي ما بين الثانية والنصف، السنة السابعة من عمرها، يعني إيه قضى أفضل البكر الفتى من الإبل، قضى جمل أكبر سنا، وقال إن خياركم أحسنكم قضاء. ثم اختلفوا بعد ذلك في موجب قرض الحيوان، هل يجب رد القيمة أو المثل؟ على قولين هما في مذهب أحمد وغيره، والذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة أنه يجب رد المثل. وده الصحيح فعلا، لا يجوز قرض الحيوان بأن يرد باقي قيمته، يقترض مثلا شاه ويقول لك عندي 300 جنيه، لا له عنده ايه شاه في نفس عمرها وحجمها. هذا هو المنصوص عن أحمد. ثم اختلفوا في الغصب والإتلاف على ثلاثة أقوال، وهي في مذهب أحمد أحدها يضمن الجميع بالمثل حسب الإمكان، والثاني يضمن الجميع بالقيمة، والثالث أن الحيوان يضمن بالمثل وما عداه كالجواهر ونحوها بالقيمة. صحيح أنه يضمن بالمثل طالما أمكن ذلك، لا يلجأ إلى القيمة إلا عند تعذر المثل. واختلفوا في الجدال يهدم، هل يضمن بقيمته أو يعد مثله؟ على قولين وهما للشافعي والصحيح وما دلت عليه النصوص ومقتضى القياس الصحيح، وما عداه فمناقض للنص والقياس، وهو انه يبنى ايه مثله. يقول لان الجميع يضمن المثل تقريبا، وقد نص الله سبحانه على ضمان الصيد لمثله من النعم، ومعلوم ان المماثلة بين بعير وبعير اعظم من المماثلة بين النعامة والبعير، وبين شاة وشاة اعظم من بين طير وشاة اللي هو الحمامة بشاة، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم بدل البعير الذي أقرضه مثله دون قيمته، ورد عوض القصعة التي كسرتها بعض أزواجه قصعتها نظيرها، وقال إناء بإناء وطعام بطعام، فسوى بينهما في الضمان، وهذا عين العدل ومحض القياس وتأويل القرآن. وقد نص الإمام أحمد على هذا في مسائل إسحاق بن منصور، قال إسحاق قلت لأحمد قال سفيان من كسر شيئا صحيحا فقيمته صحيحا، فقال أحمد إن كان يوجد مثله فمثله، وإن كان لا يوجد مثله فعليه قيمته. لا، فقيمته صحيحا، أيوة يعني كسر طبق سليم يبقى يقو يبقى عليه قيمته طبق سليم. لما واحد بعض زوجاته كسرت إناء فقال لها تبعتي لها القصعة بتاعتها، ايوه ده اناء سليم بالاناء ده. هو صح فعلا، هو النص هو مقتضى الكلام، بس بخلاف لانه ممكن البعض ما بلغهمش تأول الحديث، قال ان ده كان على سبيل التراضي بين الزوجات وبعضهم، ان ده ملك الرسول صلى الله عليه وسلم فهو اللي قال كده، بس واخد بالك، بس الظاهر ان ده لفظ صريح في ان هو ايه في الاحوال كلها. قال نص عليه احمد في رواية اسماعيل بن سعيد، فقال سألت احمد عن الرجل يكسر قصعة الرجل او عصاه او يشق ثوبا لرجل، قال عليه المثل في العصا والقصعة والثوب. فقلت رأيت ان كان الشق قليلا؟ فقال صاحب الثوب مخير في ذلك، قليلا كان او كثيرا، يعني ياخد هو بتاع البيضاوي ده يجيب له واحد تاني وخلاص، او ياخد القرش. الاصع الكسر يساوي كام؟ الفرق ما بين قيمه ده سليم وقيمته، او ياخد المقطوع يدي له قيمته مقطوع. الواجب ان هو اذا كان في مثل يبقى مثل. قال في روايه اسحاق بن منصور: من كسر شيئا صحيحا فان كان يوجد مثله فمثله، وان كان لا يوجد مثله فعليه قيمته. فاذا كسر الذهب فإنه يصلحه إن كان خلخالا، وإن كان دينارا أعطى دينارا آخر مكانه. قال إسحاق: كما قال. فقال في رواية موسى بن سعيد: وعليه المثل في العصا والقصع إذا كسر وفي الثوب، ولا أقول في العبد والبهائم والحيوان. وصاحب الثوب مخير، إن شاء شق الثوب وان شاء اخذ مثله، يقطع له هدومه، ممكن يقطعه له، يبقى ده مخير في انه يشق مثله. لا ده كده خصوص في العمد، في غير قصاص، مفيش قصاص في غير العمد. خطا ضربه، بس عشان يدفعه، بس ما كانش قصده يعوره. بس في تشفي، لا اولى منه اتلاف ايه النفوس، مش كده يعني؟ العين بالعين دي ممكن هو يرضى بالدية ياخد فلوس، يبقى احسن ويخلي عين الراجل تاني عايز يخليه يشوف العور زي ما انت خليته يشوف العور، مش كده؟ فعايز اخليه تتبهدل وتقطع هدومه زي ما انت خليته تقطع هدومه. بس ما هو ده بالظبط زي كل الايه، زي القتل نفسه، مش كده؟ بس ده الا في القصاص، زي القتل مثلا الاصل فيه انه يكون بالمحدد، لكن لو انه رجل رد راسه، لما الرجل رد راس الجريمه بين حجرين، رد راسه بين ايه؟ بين حجرين. لان القصاص ده اقرب للعدل، لما هو عمل الحاجه دي اقتضى ذلك. احتج في روايه ابنه عبد الله بحديث انس، فقال حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فارسلت احدى امهات المؤمنين بقصعه فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعه. اذا ما تعرفش تعمل اكل ايه حلو زي ده، فواحد جاي كسر القصعه، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم احداهما الى الاخرى وجعل يجمع فيهما الطعام ويقول: غارت امكم، كلوا. فاكلوا، وحبس الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جاءت قصعه التي هو في بيتها، فدفع القصعه الى الرسول وحبس المكسورة في بيتي. ها؟ ايوه عائشة رضي الله عنها. اظن الاخرى كانت زينب. ولا صفية. لا ادري. يقول الحديث في صحيح البخاري عند الترمذي: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام واناء باناء. وقال حديث صحيح. وعند ابي داود والنسائي فيه قالت عائشة: فقلت رسول الله ما كفرت ما صنعت؟ قال: اناء مثل اناء وطعام مثل طعام. وهذا هو مذهبه الصحيح. وعنه عند ابن ابي موسى قال في ارشاده: ومن استهلك بآدمي ما لا يكال ولا يوزن فعليه مثله ان وجد، وقيل عليه قيمته، وهو اختيار المحققين من اصحابه. وقضى عثمان وابن مسعود على من استهلك لرجل فصلانا بفصلان مثلها، مثلها فصلان اللي هي جمع فصيل بعير الصغير. وبالمثل قضى شريح والعنبري، وقال به قتادة وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: وهو الحق، وليس مع من أوجب القيمة نص ولا إجماع ولا قياس، وليس معهم أكثر ولا أكبر من قوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل لا وقت ولا شطط، فأعطى شركاه حصصهم وأوثق عليه العبد. قالوا: أوجب النبي صلى الله عليه وسلم في إتلاف نصيب الشريك القيمة للمثل، فقسنا على هذا كل حيوان، ثم عديناه إلى كل غير مثلي. قال: ولأن القيمة أضبط وأحصر بخلاف المثل. قال الآخرون أما الحديث الصحيح فعلى الرأس والعين وسمعا له وطاعة، ولكن فيما دل عليه، وإلا فما لم يدل عليه ولا أريد به فلا ينبغي أن يحمل عليه. هذا التضمين الذي يضمنه ليس من باب تضمين المتلفات، بل هو من باب تملك مال الغير بقيمته. وده الصح فعلا، ده مش أتلفه ولا هذا، ولكن هو لما أعتق الجزء من العبد هنملكه الجزء الثاني لمصلحة العتق، من نصيب الثاني بقيمته، لأن ما نقدرش إن احنا ليه نخليه يملك جزء ثاني من العبد ثاني، هيعمل فيه ايه؟ ما يجيش. وده بالضبط ان هو القيمة اذا تعذر ليه المثل، ان هنا متعذر بالتأكيد، وهو في الحقيقة ليس من باب المتلفات، بل هو من باب تملك مال الغير بقيمته. زي واحد جعان وعند الثاني اكل، ياخد من اكله ويبقى ضمنه ايه؟ بقيمته. يقول فان نصيب الشريك يملكه المعتق ثم يعتق عليه، فلا بد من تقدير دخوله في ملكه ليعتق عليه، ولا خلاف بين القائلين بالسراية في ذلك، وان الولاء له وان تنازعها ليسري وقيد عتقه او لا يعتق حتى يؤدي القيمة. وصحيح انه يعتق بمجرد العتق، يعني اثنين كان لهم عبد، واحد الف النص بتاعي انا اعتقته وهو عنده فلوس تكفي النص التاني، يبقى العبد ده عتق الان كاملا، واصبح الرجل ده مديون بنص قيمة الايه؟ العبد لصاحبه، ولا يتوقف على تسديد القيمة. يقول وهي في مذهب الشافعي، والمشهور في مذهبه هو مذهب احمد القول الاول اللي هو موقوف حتى يؤدي القيمة، لا انه يسري عقيب العتق. وبيقول ايه؟ تنازعه هل يسري عقيب عتقه او لا يعتق حتى يؤدي القيمة، او يكون موقوفا اذا ادى تبين انه عتق حين من حين العتق. المشهور الاول اللي هو يسري عقيب العتق. ايه البقرة؟ لا لا ما يلزمش، يصدق نصها بس، لان البقرة دي غير العبد، الاستراية في العتق خلاص، يبقى نصها صدقة، يبقى النص اللي بقى بتاعها يطلع الفقراء لغاية ما تتباع ويتباع ويصدق نص منه. يقول وفي مذهب مالك القول الثاني اللي هو لا يعتق حتى يدي القيمة، وعلى هذا الخلاف يبتنى ما لا اعتق الشريك نصيبه بعد عتق الاول. فعلى القول الاول لا يعتق. ليه؟ يعني قال له انا اعتقت نصيبي من فلان، فقال له تاني وانا اعتقت ما رخش. لا، على القول ان هو من ساعة ما اعتق هو معاه فلوس، يبقى العبد ده ايه؟ بقى حر. يبقى التاني لما قال له انا اعتقت انا كمان، مبقاش ايه؟ بالظبط كده. وبالتالي فالولاء للاول كله، مش بينهما نصفان، ماشي كده؟ وعليه قيمة الايه؟ النص. وعلى القول الثاني يعتق عليه ويكون الولاء بينهما، لانه لما يؤدي القيمة ده ما اداش بقى اعتقه، يبقى الولاء بينهما الاثنين، الراجح الاولاني. فاهمين؟ ايوه. هو دلوقتي الاثنين دول لهم عبد، واحد قال اعتقت نصيبي، الثاني قال له طب وانا كمان اعتقت نصيبي. احنا بنقول في ثلاث اقوال، قول بانه طالما المعتق ده معاه فلوس فبمجرد ما يعتق هيبقى الثاني، يبقى العبد اعتق كله وعليه نص قيمه ايه؟ العبد لصاحبه. فالثاني وقع اعتاقه بعد ما العبد كان حر، يبقى خلاص ما بقاش بيعتق حاجه مش ملكه. وعلى القول ان هو ما يبقاش حر الا لما يؤدي القيمه، يبقى لسه في ملكه، وبالتالي فالعتق بقى منهما معا، كانه الاثنين قالوا في نفس واحد، اتفقوا كده فلان حر في نفس واحد. لو قالوا الاثنين فلان حر يبقى ايه؟ يبقى العبد عتق والولاء بينهما. يعني ايه الولاء بينهما؟ اللي هو الميراث، العبد ده لو ما كانش له ورثه من اقاربه هيورثوهم الاثنين مع بعض. ويبتنى علي على ذلك ايضا اذا قال احد الشريكين اذا اعتقت نصيبك فنصيبي حر، فعلى القول الاول لا يصح ولا التعليق، ويعتق نصيبه من مال المعتق، يعتق نصيبه من. وعلى القول الثاني يصح التعليق ويعتق على المعلق، هو نفس التفسير، لانه اذا اعتقت نصيبك فنصيبي حر، هو ما بقاش نصيبك ساعة ما اعتقد تاني نصيبه مع فلوس، ماشي كده، فبالتالي ما يبقى الاول اللي اعتق هو اللي اعتق العبد كله وعليه نصيبه. طب واللي اعتق الاول دوت كمان لا، لو ما معوش فلوس يبقى خلاص بقى، يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى عتق منه. ما عتق، لا ده عتق في النصف الاول لو ما معوش فلوس خلاص. الثاني قال له وانا اعتقد، يبقى كده خلاص شركاء مفيش. ايوه صح. المقصود ان التضمين ها هنا كتضمين الشفيع الثمن اذا اخذ بالشفعه، فانه ليس من باب ضمان الاتلاف لكن باب التقويم للدخول في الملك. لكن الشفيع ادخل الشارع الشقص في ملكه بالثمن باختياره، والشريك المعتق ادخل الشقص في ملكه بالقيمه بغير اختياره، فكلاهما تمليك، هذا بالثمن وهذا بالقيمه، فهذا شيء وضمان المتلف في شيء. قالوا ايضا فلو سلم ان ضمان اتلاف انه ضمان اتلاف لم يدل على ان العبد الكامل اذا اتلف يضمن بالقيمه، والفرق بينهما ان الشريكين اذا كان بينهما ما لا يقسم كالعبد والحيوان والجوهرة، البقرة والجوهرة دي مش هتقسم، ده تبوظ خالص، ونحو ذلك، فحق كل واحد منهما في نصف القيمة. فإذا اتفق على المهايئة جاز، يعني شريكين عايزين يفضوا الشركة، اثنين معهم عربية، ما ينفعش أنا أخد باب وأنت تاخد باب، مش كده؟ فالبتاع يتعمل إزاي؟ كل واحد منهم تتقوم والتاني نصف القيمة، كل واحد نصف القيمة. لا، المهايئة أنت تستعملها شخص وأنا أستعملها شخص. انت يوم وانا يوم، اسبوع واسبوع، زي ما اتفقوا. وان تنازع وتشاجر بيعت العين وقسم بينهما ثمنها على قدر ملكيهما كما يقسم المثلي، فحقهما في المثلي في عينه. الحاجة اللي تتقسم عندهم كيلو قمح يقسموه ازاي؟ نص كيلو نص كيلو. بيت شقتين ينفع يتقسم؟ خلاص اقسموه، كل واحد ياخد شقة مثلا. ما هو الاتلاف ده بتقصير ولا من غير تقصير؟ لان دول شركاء، فالشريك ده ما يضمنش الا بالتقصير، دي حاجه وقعت في الملك، واحد يضمن بالتقصير بس. يقول فحقهما في المثلي في عينه وفي المتقوم عند التشاجر والتنازع في قيمته، فلولا ان حقه في القيمه لما اجيب الى البيع اذا طلبه، واذا ثبت ذلك فاذا اتلف له نصف عبد فلو ضمناه مثله لفات حقه من نصف القيمه الواجب له شرعا من طلب البيع، والشريك انما حقه في نصف القيمه، وهما لو تقاسماه تقاسماه بالقيمه، فاذا اتلف احدهما نصيب شريكه ضمنه بالقيمه، وعكسه المثلي لو تقاسماه تقاسماه بالمثل. ها؟ لا، إذا أتلف أحدهما نصيب شريكه ضمنه بالقيمة، وعكسه المثلي لو تقاسماه تقاسماه بالمثل، فإذا أتلف أحدهما نصيب شريكه ضمنه بالمثل. فهذا هو القياس والميزان الصحيح طردا وعكسا الموافق للنصوص وآثار الصحابة، ومن خالفه فلا بد له من احد امرين، اما من مخالفه السنه الصحيحه واثار الصحابه ان طرد قياسه، واما التناقض البين ان لم يطرده. وفصل على هذا الاصل تبنى الحكومه المذكوره في كتاب الله عز وجل التي حكم فيها النبيان الكريمان داود وسليمان صلى الله عليه وسلم، اذ حكم في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم، والحرث هو البستان، وقد روي انه كان بستان عنب وهو المسمى بالكرم، والنفش راعي الغنم ليلا، حكم داود بقيمة المتلف، فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة، الغنم دول يساوي كام والبستان يساوي كام، فلا غنم يساوي، فحكم بايه؟ ان الغنم ياخدها ايه؟ صاحب البستان، فدفعها الى اصحاب الحرث، اما لانه لم يكن لهم دراهم او تعذر بيعها ورضوا بدفعها، ورضي اولئك باخذها بدلا من القيمه. اما سليمان فقضى بالضمان على اصحاب الغنم، وان يضمنوا ذلك بالمثل، بان يعمروا البستان حتى يعود كما كان، ولم يضيع عليهم مغله من الاتلاف الى حين العود، يعني لان هو كان حقهم انهم ياخدوا العنب دلوقتي، وكان ممكن هيستغلوه لغايه ما يرجع السنه الجايه كمان مره، فالبديل بتاعه ايه؟ بل اعطى اصحاب البستان ماشيه اولئك لياخذوا من نمائها بقدر نماء البستان، فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نماء حرثهم. لغاية ما ايه ما يستني يصلحوا البستان يوم ياخدوه ياخدوا الغنم بتاعتهم. وقد اعتبر النمائين فوالدهما سواء. وهذا هو العلم الذي خصه الله به واثنى عليه بإدراكه. ففهمناها سليمان. بس المسألة اجتهادية مش كده؟ عشان كده ربنا اثنى على ايه؟ على داود وسليمان قال وكلا اتينا حكما وعلما. بس فيها تصويب احد المجتهدين وتخطئة من خلفه وعدم ذمه على ذلك. بل خطأه مغفور والثاني مثاب اجري. مثاب ايه؟ والثاني مثاب اجري. اجرين مش كده؟ مفعول به تاني. ماشي. وقد تنازع علماء المسلمين في مثل هذه القضية على اربعة اقوال. احدها موافقة الحكم السليماني في ضمان النفس وفي المثل وهو الحق وهو احد القولين في مذهب احمد ووجه للشافعية والمالكية. والمشهور عندهم خلافه. هم هاخدوا بقول ايه؟ داود عليه السلام. مع ان القرآن اثنى على سليمان. القول الثاني موافقته في ضمان النفس دون التضمين بالمثل. وهذا هو المشهور مذهب مالك والشافعي واحمد. الثالث موافقته في التضمين بالمثل دون النفش كما اذا رعاها صاحبها باختياره دون ما اذا تفلتت ولم يشعر بها وهو قول داود من وافقه. يعني ايه ضمان النفش دون تضمين بالمثل؟ يعني يقولوا احنا نضمنه قيمة الايه الحاجة اللي اتلفها ومش هنقوله رجعها زي ما كانت في دراهم وفي فلوس يبقى هندفعه ثمنها وخلاص. داود يقول يرجعها تضمين بالمثل دون ان يضمن النفش. النفش عنده اصلا كل البهائم ما تضمنش ما تضمنش حاجه. ده عنده وهو بيقول كما اذا رعاه. لا عند داود انه مفيش فرق. القول الرابع انا لا ده ايوه انا بقول ايوه كما اذا رعاه صاحبها باختياره دون ما اذا تفلتت ولم يشعر بها. القول الرابع ان النفس لا يوجب الضمان بحال وما وجب من ضمان الراعي بغير النفس فانه يضمن بقيمه الاب المثل. وهذا مذهب ابي حنيفه. وما حكم به نبي الله سليمان هو الاقرب الى العدل والقياس. وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار وان ما افسدت المواشي بالليل ضمان على اهلها. فصح بحكمه ضمان النفس لو الراعي ليلا لان العاده جرت بان تحفظ ليلا فاذا اطلقها ليلا يبقى هو المقصر. وصح بالنصوص السابقة والقياس الصحيح وجوب الضمان بالمثل. وصح بنص الكتاب الثناء على سليمان بتفهيم هذا الحكم فصح انه الصواب وبالله التوفيق. جزاكم الله خير. ايه بقى المشكلة؟ يقول الرد عليهم ان هم يقولوا ان احنا نحمل كلمة البدعة ضلالة على الامور المنهي عنها المعاصي. يقول لك ما ينفعش ان ده تعطيل فائدة الحديث نوع من التحريف والالحاد. تقول البدعة معناها الزنا والسرقة ماشي. ليه؟ يقول الحديث ما يبقاش له معنى لان النهي عنه معلوم ان حكمه بالنهي عن الزنا من غير كلمة بدعة. واسم البدعة يكون عديم التأثير. وفي الحقيقة هو كلمة بدعة اصلا مش هتنطبق على كلمة لان لابد من قصد التقرب. يقول ليس كل بدعة جاء نهي عنها خاص وليس كل ما جاء فيه نهي خاص نهي خاص بدعة. فالتكلم بأحد الاسمين والرد الآخر تلبيس وتلبيس. مش عارف يرد كويس. أنا عايز أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكونش يقول إن الزنا يسميه بدعة وهو ما واخد بالك وهو مش مسموش بدعة ما ورثش يسميه بدعة. ليس كل نهي اسمه بدعة وليس كل بدعة منهي عنها بعينها. يبقى ازاي هو يعبر عن شيء بلفظ ثاني؟ مساواة البدعة بالمعاصي والحق لأن البدعة شر من المعاصي. خلاص بقى كده سهل. استعمل في حاجات مفيش منه بديل يخش في بعض التركيب او كده تركيبه تركيب تقوي مفيش حاجه مالهاش بديل. انا افترض ذلك وخلاص هيستعمل فيما فيه اتلاف يجوز. جيدا. ماشي لا هو شخص يدخلوا يستحملوا مش بديل وعايز يشتري. فرق اليمين تحليل مين تحليل مين شو مخته بقى مش ستين عشر ستين عشر ستين الظهر ده اللي قالوا مخته الظهر ده عشرة بس تاب طيب انا قلت لك 10 60 قلت لك اطعام 10 في 60 10 بس ايوه لان ده ما قالش ام واخته فيها قال انت بيني وبين ربنا حرام عليا مش كده ما قالش ام واخته يبقى تحريم عادي كان يمين مكفره وكفاره يمين اطعام 10 مساكين او 6 عليكم التحريم غير الظهار بالظبط لو قال تحرم علي زي اختي يبقى هو ده الظهار لو تحرم علي مين طلاق يبقى يقع طلاق ايوه كده صح يكفر توصيف انه ينفع يلم 10 مع بعض ولا كل واحد واحد مش لا بل انه ممكن يكفر شرعية ممكن يترفر فوق عنه في الخلوط دي صحيح